بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ميراث الأخوات الشقيقات. ميراث الأخوات الشقيقات إما بالفرض وإما بالتعصيب، وإما بالتعصيب بالغير، وإما بالتعصيب مع الغير. فيرثن بالفرض بثلاثة شروط: ألا يوجد فرع وارث، ولا ذكر من الأصول، ولا ذكر من الأصول وارث، ولا معصب وهو الأخ الشقيق. وفرض الواحدة النصف، والثنتان فأكثر الثلثان، لقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. ما هي الكلالة؟ الكلالة هي من لا ولد له ولا وارث، من لا وارد له ولا ولد، من لا وارد له ولا ولد. فإذا مات إنسان وليس له وارد وليس له ولد، هذه هي الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا وارد، وله أخت فلها نصف ما ترك. يعني لو وجد أب فإن الشقيقة ليس لها شقيق. فهذا إن امرؤ هلك ليس له ولد، الشقيقة ليس لها شقيق. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن وجد فرع وارث وكان ذكرا سقطت الأخوات، لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. وإن كان الفرع أنثى واحدة أو أكثر أخذنا فروضهم والباقي للأخوات تعصيبا، بحديث ابن مسعود السابق. وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب مع الغير. شوف الأخوات شقائق والأب تارة يرثن بالتعصيب بالغير، وتارة تعصيبا مع الغير. متى يرثن تعصيبا بالغير؟ مع الذكر المساوي لهن في الدرجة والوصف. ويرثن بالتعصيب مع الغير مع إناث الفروع. ماذا هو؟ بدينا إن شاء الله. وإن وجد ذكر من الأصول وارد، فإن كان الأب سقطت الأخوات بالإجماع، وإن كان الجد فقد سبق ذكر الخلاف فيه، وأن الراجح سقوطهن به، فلا إرث للحواشي مع ذكر من الأصول مطلقا على القول الراجح. نعم. وإن وجد معهن معصب وهو الأخ الشقيق، ورثن معه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغير. أمثلة لما سبق: لو هلك هالك عن أخت شقيقة وعم فلها النصف لتمام الشروط والباقي للعم، ولو هلك عن أختين شقيقتين وعم فلهما الثلثان والباقي للعم، ولو هلك عن أخت شقيقة وابن فالمال للابن ولا شيء للأخت، ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لوجود ذي فرض من الفروع، ولو هلك عن أب وأخت شقيقة فالمال للأب ولا شيء للأخت. وكذلك لو كان بدل الأب جد على الراجح. ولو هلكت عن أب وجد عن أب وأخت شقيقة فالمال الأب ولا شيء للجد. وكذلك لو كان بدل الأب جد، لو وجد جد بدل الأب كان هنا تابع. ولو هلك عن أخت شقيقة وأخ شقيق فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الأخوات الشقائق يرثن بالفرض، والفرض ما هو؟ إما النصف أو الثلثان، فالواحد النصف والثنتان فأكثر الثلثان. وإما بالتعصيب بالغير وإما بالتعصيب مع الغير. التعصيب بالغير ما هو؟ مع أخ، مع ذكر مساوي لهن درجة ووصفا. ويأتينا إن شاء الله التفريق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير. ولهذا كما قال الناظم: معاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. عاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه. كان معه. طيب ويرجى بالتعصيب مع الغير وذلك مع إناث الفروع. نعم. ميراث الأخوات لأب كميراث الأخوات الشقيقات على ما سبق، على ما سبق تفصيله بشرط أن لا يوجد أحد من الأشقاء. إن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرا سقطت الأخوات لأب، وإن كان شقيقة واحدة فلها النصف وللأخوات. يصح ترى، يعني يصح تقول وإن كان شقيقة واحدة، ويصح أن تقول وإن كان شقيقة واحدة. إذا نصبت على أن اسم كان محذوف والتقدير وإن كان الموجود شقيقة، وإذا رفعت على أن كان تامة، فالنحو فيه سعة. وإن كان شقيقة واحدة فلها النصف وللأخوات لأب السدس. وللأخوات لأب السدس. طيب أي مولى نجعلها تامة ولا ناقصة؟ ناقصة. لماذا؟ لأن إذا جعلناها تامة ما احتجنا إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. إيه؟ أقول حين نجعلها تامة أولى. لا، نجعلها تامة أولى، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير، لأننا نجعلها ناقصة احتاجنا إلى أن نقدر الاسم، وكل شيء يدور الأمر فيه بين أن تقدير وغير تقدير، فما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. ولهذا في بعض النحو يقول لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير، لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير. نعم. وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، وإن كانت الشقيقات أكثر من واحدة سقطت الأخوات لأب استغراق الشقيقات الثلثين إلا أن يعصبهن أخ لأب. أمثلة لما سبق. وهذا يسمى من القانون الأخ المبارك، وفي أخ آخر الأخ المشهور. أمثلة هذا الباب هي أمثلة الباب الذي قبله. يجعل الأخت الشقيقة أختا لأب، والأخ الشقيق أخا لأب. يجعل إلا بجعل. أمثلة هذا الباب هي أمثلة الباب الذي قبله. يجعل الأخت الشقيقة أختا لأب، والأخ الشقيق أخا لأب. ولهذا الباب أمثلة خاصة نذكر منها ما يلي: لو هلك هالك عن أخ الشقيق وأخت لأب، فالمال للأخ الشقيق ولا شيء للأخت، لأن ذكور الأشقاء يسقطون الإخوة لأب. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، فللشقيقتين الثلثان والباقي للعم، ولا شيء للأخت لأب باستغراق الشقيقتين الثلثين وعدم المعصب لها. كان خليفة. طيب. ولو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، فللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعم. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فللشقيقتين الثلثان والباقي بين الأخ لأب وأخته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هذه صورة الأخ المبارك، يسمى الأخ المبارك. يأتينا إن شاء الله تعالى في التعصيب الأخ المشؤوم. الأخ المشؤوم. والفرضيون رحمهم الله يعني عندهم في الفرائض مسائل يسمونها الملقبات. الملقبات، ايش معنى الملقبات؟ يعني تليها الألقاب، فيقولون مثل المسألة هذه لقب وكذا، مثل الحمارية، المشركة، المنبرية، اليمية، أم الفروخ، أم الفروج، ايش معنى ذلك؟ بعض الكتب المطولة تتكلم فصل في الملقبات في الفرائض، مثل الآن المسألة الحمارية لها عدة أسماء، تسمى الحمارية، تسمى اليمية، تسمى الحجرية، تسمى المشركة، تسمى المنبرية، تسمى المنبرية، لأن علي رضي الله عنه قضى بها وهو على المنبر. لا المنبرية غير كما قلت، المنبرية غير، المنبرية في مسألة أم المفروض إذا عادت إلى سبع سنين، لكن المشركة تسمى المشركة، واليمية المشركة لا يشرك فيها، واليمية لقولهم هب أن أبانا حجرا كان ملقا في اليم، والحجرية لقولهم هب أن أبانا كان حجرا، والحمارية لقولهم هب أن أبانا كان حمارا. أما المنبرية فيه مسألة أخرى. فائدتان: الأولى هؤلاء الأربع أعني البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، إذا وجد ذكر ممات لهن درجة ووصفها أصلهن بكل حال، فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يكن مماتا لهن درجة ووصفها لم يعصبهن إلا ابن الابن النازل مع بنت أعلى منه إذا استغرق من فوقها الثلثين. أما إن كان ذكر إلا ابن الابن النازل مع بنت ابن أعلى منه، لا مع بنت ابن، فإن لم يكن مماتا لهن درجة ووصفا لم يعصبهن إلا ابن الابن النازل مع بنت ابن أعلى منه إذا استغرق من فوقها الثلثين. أما إن كان الذكر أعلى منها فإنه يسقطها بكل حال. الثانية: ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق لا يعصبان الأخت لأب إذا استغرقت الشقيقات الثلثين، بخلاف ابن الابن النازل يعصب من فوقه من بنات الابن إذا استغرق من فوقهن الثلثين. والفرق بينهما أن الإرث بالولادة أقوى من الإرث بالأخوة، وأن ابن الأخ لا يعصب أخته فلا يعصب عمته. ابن ابن النازل يعصب من فوقه من بنات الابن، وابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخ لأب إذا استغرق الشقيقات الثلثين. لماذا؟ لأن الإرث بالبنوة أقوى من الإرث بالأخوة. نعم. ميراث أولاد الأم: لا يرث أولاد الأم إلا إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث. وميراث الواحدة من الأصول، فإن وجد للميت فرع وارث أو ذكر من الأصول وارث سقط أولاد الأم. هذا مفهوم، مفهوم الكلام، نفس أي مفهوم هو نفسه. لكن الأول يقول لا يرث أولاد الأم إلا إذا لم يوجد الميت فرع وارث ولا ذكر من أصول وارث، فإن وجد الميت فرع وارث أو ذكر من أصول وارث سقط أولاد الأم. الأول منطوق والثاني مفهوم. وميراث الواحد منهم السدس، والاثنين فأكثر الثلث بينهم بالسوية. لا يفضل ذكر على أنثى لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والكلالة الحواشي، الذي يورث كلالة هو من يرثه حواشي، إذ لا ولد له ولا والد. هذا الكلالة، الكلالة من لا والد له ولا ولد. ولهذا الآية سبق له يكتبون بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له أخ وله أخت. ومن شرط إرث الأخوات ما هو؟ أن لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث، فرع ذكر وارث ولا أصل ذكر وارث. وهذا أحد المواضع ما سبق، يقول لا يفضل ذكر على أنثى، هذا أحد المواضع التي اختص بها الإخوة الأم. الإخوة الأم يخالفون غيرهم في باب الميراث، منها أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم، ومنها أنهم يدنون بالأنثى ويرثون. قاعدة الفراغ أن كل من أدلى بأنثى لا يرث إلا أولاد الأم. وأيضا يختصون أن إناث الفروع يسقطونه. هلك عن بنت وأخ له شيء؟ لا. طيب بنت وأخ شقيق لها النص وله الباقي تعصب. فأنا مطلق واضحة هذه؟ يعني الآن الإخوة لأم يخالفون الإخوة لأب والإخوة للأشقة. بماذا؟ يقول أولا أن ذكرهم وأنثاهم سواء. طيب، وثانيا ما يختلفون فيه أنهم يدلون بأنثى ويرثون، وثالثا أنهم أن إناث الفروع يحجبونهم يحجبونهم، فلو هلك هالك عن بنت وأخ لأم لا شيء له، هلك هالك عن بنت وأخ شقيق أو أخ أب فالبنت لها النصف والباقي لأخ الشقيق. طيب فيش في شيء آخر من خصائصهم؟ ها يسقطون في حتى الأخوة الشقة الأب، هلك هالك عن أب وأم وأخوة شقة مبسبق من كلام شيخ الإسلام. يعني هل من شرط كون الأخوة يحجبون الأم من الثلث والسدس أن يكونوا وارثين أو لا؟ الجمهور على أنه ليس بشرط، فيحجبونها إلى السدس ولو كانوا غير وارثين. واختار شيخ الإسلام أنهم لا يحجبونها إلا إذا كانوا وارثين، هذا ما في فرق. نعم نعم هذا فرق، يدلون بالأم ولا يقومون مقامها. والقاعدة الفرائض أن من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. يعني الأم الآن هم يدلون بالأم، والقاعدة أن من أدلى بإنسان حجبه ذلك الإنسان. فمثلا ابن لابن مدل بمن؟ بالابن، هل له ميراث معه؟ لا. أم مدلية بالأم ليس لها شيء مع الأم. أبو الأب مدل بالأب فليس له شيء. والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بوارث سقط به، إن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. وهنا لا يقوم مقامها، لا تسقطهم الأم. وسيأتي إن شاء الله تعالى خصائصهم يمكن المؤلفة ويذكرها. والكلالة الحواشي، فالذي يورث كلالة هو من يرث حواشيه. والكلالة حواشي، إن كان الرجل يورث الكلالة يعني يرثه حواشي، الكلالة هم الحواشي. لكن معنى الكلالة هو الإنسان اللي مات وليس له والد ولا ورث. شوف الآية، وإن كان رجل يورث الكلالة إذا كان رجل يرثه حواشي. حال كونه كلالة، وإن كان رجل يورث الكلالة، فالذي يورث كلالة هو من يرثه حواشي، هذا الكلالة. والكلالة الحواشي، فالذي يورث كلالة هو من يرثه حواشي، إذ لا ولد له ولا والد. والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية أولاد الأم. وكون ما زاد على الواحد شركاء في الثلث يدل على عدم تفضيل الذكر على الأنثى، لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية. أمثلة لما سبق، لو هلك هالك عن أب وأخ من أم فالمال للأب ولا شيء للأخ لوجود أصل من الذكور وارث. ولو هلك عن بنت وأخ الأم وعم فللبنت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن أم وأخ الأم وأخت لأم وأخ شقيق فللأم السدس ولولدي الأم الثلث السوية والباقي للأخ الشقيق. فرض مدنى ولي الثلثين، كم أصحاب الثلثين؟ البنات، البنات. طيب والثاني والأخوات، أي الشقائق أو الأب؟ واللي أب ما يرجع، البنات بنات الأبناء والأخوات الشقائق والأخوات الأب. هلك هلك عن أختين لأب، كم لهم؟ ثلثان. إذن أصحاب النصف الثلثان، أصحاب الثلثين أربعة، واضح؟ هم أصحاب النصف إلا الزوج، إلا الزوج. وش يقول البرهاني؟ والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف واحد. النصف للزوج والبنت وبنت الابن واخت شقيقه والاخت يعني. فالانسان اذا حذر ان المتون تعينه الانسان مثلا يريد ان يشرح يتكلم على مسائل مثلا يتكلم على احكام صلاه العيدين لو كان حافظ زاد مستقنع تجد افكاره مرتبه اولا حكمها وش ما شروطها ولكن الانسان يتكلم هكذا صلاه العيدين لا باس بحضور النساء وحكمها شرط وشرط وايضا حتى المسائل لو سئلت عن مساله وما اشبه ذلك وش يشترط وش ما يشترط اقول يكون سهلا عليك ولهذا يقول من حفظ الاصول من حرم الاصول حرم الوصول.